بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه من بالعقيدة الطحاوية وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء. قال المؤلف رحمه الله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي أن الحي إذا دعا للميت انتفع الميت بدعائه، وإذا تصدق الحي عن الميت انتفع الميت بهذه الصدقة. والدليل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي قول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والميت حينما يصلى عليه يستغفر له ويدعى له بأن ينقيه الله من الذنوب والمعاصي، وهذا يدل على انتفاع الميت بدعائه بدعاء الحي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما الصدقة فينتفع أيضا الميت بما يتصدق به عنه، وقد جاء في الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. رواه البخاري. فهذا دليل على أن الميت ينتفع بالصدقة عنه. إذن عندنا الدعاء وعندنا الصدقة، وهذا مما قال به جمهور أهل العلم على أن الميت ينتفع بدعاء الميت وبالصدقة بدعاء الحي له وبالصدقة عنه، وكذلك ينتفع بالحج عنه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة من جهينة: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. وأيضا الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أن الميت ينتفع بالحج عنه. هذه الثلاثة مما اتفق العلماء على وصول ثوابها إلى الميت. وأما الأعمال البدنية، مثل قراءة القرآن والصلاة عن الميت والطواف عن الميت ونحو ذلك، فقد اختلف العلماء فيها. فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى وصولها للميت وانتفاع الميت بها، وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أنه لا يصح أن يصام عن الميت أو يصلى عنه أو يطاف عنه أو يقرأ عنه ونحو ذلك من الأعمال البدنية. والأمر في ذلك واسع، فالأصل أن يختصر على ما جاءت به النصوص الشرعية من الدعاء والصدقة والحج. وأما من رأى أن يهدي أو يعني يقرأ وينوي بثواب قراءته هذا للميت أو يطوف وينويه للميت أو نحو ذلك، فهذا كما قلنا فيه خلاف بين أهل العلم، والأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك واسع، وبعض العلماء يرى أن أي قربة فعلها الحي ونوى ثوابها للميت فإنها تصل إليه. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في مسألة الدعاء للميت والصدقة والصدقة عنه. وقال بعض أهل البدع إن الميت لا ينتفع بشيء أبدا، لأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. والجواب أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معنى أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، لكن الغير إذا سعى ونوى بسعيه نفع الميت فإنه ينتفع بذلك. فالآية في قول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني الإنسان لا يملك سعي غيره، لا يملك إلا سعيه، وهذا صحيح، لكن الغير حينما يريد بهذا العمل الذي يعمله يريد أن ينفع الميت ويهديه له، فهذا لا يعارض معنى الآية. وأما قوله سبحانه وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فمعناه أن الميت لا يجزى إلا بعمله. وظاهر الآية أن الآية صيغت في جزاء في الجزاء على السيئات، فلا يجزى على سيئة، فلا يجزى بسيئة غيره. وإذا حملت الآية على عمومها أنه لا يجزى ولا يأخذ ولا يستفيد من أي شيء، فالمقصود أنه لا يجزى إلا بعمله، بمعنى أنه لا يملك إلا عمله. لكن الغير حينما يريد أن يجعل هذا العمل للميت فإنه ينتفع به، كما دل على ذلك النصوص الشرعية في الحج عن الميت وفي الصدقة عن الميت. فالصواب وصول هذا إلى الميت وانتفاع الميت بما يهدى له من هذه الأعمال. نعم. الله عز وجل يستجيب الدعوات، يعني يستجيب دعاء الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعين باختلاف لغاتهم وتعدد حاجاتهم، فيستجيب دعاءهم، يستجيب الله دعاء الداعين، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما دلت عليه النصوص الشرعية، وكما هو مشاهد في الواقع في إجابة الله عز وجل لدعاء الداعين الذين يدعونه. والله وعد الداعين بالإجابة، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد استجاب الله عز وجل لأوليائه، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فالله عز وجل ذكر لنا حوادث فيها إجابة دعاء الداعين، وهذا يدل على غنى الله عز وجل وعلى سمعه وعلى كرمه وعلى رحمته وعلى قدرته، وعلى أن الله موجود حينما ندعوه فيستجيب دعاءنا ويفرج كربتنا، فهذا دليل على وجوده وعلى غناه وعلى قدرته سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله عز وجل وندعوه، ولا يصح أن يقال إن الله قد كتب كل شيء فلا ينفع الدعاء، كما يقول أهل البدع. بعض أهل البدع يقول إن الله قد كتب كل شيء فلا حاجة إلى الدعاء، لا حاجة إلى الدعاء لأن كل شيء مكتوب، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قد كتب الأشياء بأسبابها، فالله سبحانه وتعالى قد يكون قد قدر هذا الشيء بالدعاء. وإذا قلنا إن الله قد كتب كل شيء فلا حاجة إلى الدعاء، فلنقل أيضا لهذا الشخص الذي يقول هذا الكلام، نقوله لا تأكل، لأن الله قد كتب أنك ستشبع، إن كان الله قد كتب أنك ستشبع فستشبع، فلا تأكل ولا تشرب ولا تذاكر، إن كان الله كتب أنك ستنجح، لا تذاكر ولا تدخل الاختبار. وهذا لا يقول عاقل، هل يقول عاقل إن كان الله كتب أنه سيأتيني أولاد فسيأتيني، تزوجت أو ما تزوجت، أنا لن أتزوج، كل شيء مكتوب؟ ما يقول هذا عاقل، نقول إن الله كتب الأشياء بأسبابها، كذلك أن الله كتب أنه يعطيك بالدعاء، فعليك أن تدعو ربك. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما من داع إلا يستجيب الله دعاءه. لكن هل يقول ما من داع إلا يعطيه الله سؤاله؟ هل هناك فرق بين إعطاء السائل سؤله أو إجابة دعوته؟ نقول نعم، الله يجيب دعاء الداعين، لكن لا يلزم أن يعطيك نفس ما سألت، قد يجيب دعوتك بغير ما سألت. وما من داع يدعو إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤاله، أو يدفع عنه من السوء مثلها، أو يدخر الله له عنده يوم القيامة. لأنك قد تكون مصلحتك في إعطائك غير ما سألت. يعني الإنسان قد يسأل شيء والله عز وجل يعلم أنه لو أعطاه ما سأل لم يكن فيه منفعة، بل قد يكون فيه مضرة، فيجيب الله دعاءه ويعطيه غير ما سأل، فيكون الله قد أجاب دعاءك، وقد وفى الله بوعده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل يحب الداعين ويحب الملحين في الدعاء، والدعاء من مقامات أهل الإيمان، وأهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويدعون ربهم في السراء والضراء، ويسألون ربهم ويدعون وهم موقنون بالإجابة، ويعلمون أن الله يجيب دعاء الداعين وسؤال السائلين. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم، لا أحد يستطيع أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى، بل الخلق كلهم فقراء إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله له الغنى المطلق، الله غني عن خلقه، والخلق فقراء إلى ربهم، فقراء بالذات. والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، كما قال سبحانه في ذكر غناه وكماله: الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولا غنى عن الله، فلا غنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من زعم أنه غني عن الله سبحانه وتعالى فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. يعني الذي يستغني عن ربه هذا مغرور بنفسه ومعجب بقوته، وهذا من الكفر والعياذ بالله. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. نعم، الله إن الله يهلك كل شيء ولا يهلك شيء سبحانه وتعالى، فالله إذا أراد شيئا قال كن فيكون. فالخلق كلهم مربوبون، والخلق كلهم في ملك الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. والله يقدر ويرضى لك وهذا في سائر صفاته، الله عز وجل يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، يعني إن غضب الله ليس كغضب المخلوق، ورضى الله ليس كرضى المخلوق. فالله عز وجل يغضب كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقال غير المغضوب عليهم. والله يرضى سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، يرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضى الله ليس كرضى المخلوق، كما أن غضب الله ليس كغضب المخلوق. وقد أنكر أهل البدع غضب الله ورضى الله، فقالوا هذا لا يناسب الله عز وجل، وإنما لأن الغضب هو ثوران دم القلب طلبا للانتقام، والله لا يليق بهذا الشيء. الرد عليهم أن نقول إن هذا التفسير الذي فسرتم به الغضب هو تفسير لغضب المخلوق، أما غضب الخالق سبحانه وتعالى فنحن لا نعلم كيفيته، نحن نفهم معنى الغضب ونفهم معنى غضب الله عز وجل ونفهم المعنى العام للغضب، ولكننا لا نعلم كيفية غضب الله، كما أن نقطع بأن غضب الله ليس كغضب المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فالله يغضب ويرضى، ولكن غضبه ورضاه ليس كأحد من خلقه. وهذا في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. ولا نفرط. ولا نفرط. لا نفرط. يعني المؤلف رحمه الله يقول: ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. يعني لا نتجاوز في محبة أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نغلو كما فعلت الرافضة في غلوهم في علي رضي الله عنه، حتى ألهوه أو جعلوه نبيا أو جعلوه مثل الله عز وجل يدعونه ويزعمون أنه يتصرف في الكون. فلا نفرط ولا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، كما أن في المقابل لا نتبرأ من أحد منهم، كما تبرأت الرافضة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرافضة قاتلهم الله يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 أو إلا 5 أو إلا 3 حسب الروايات التي عندهم، فعندهم إن الصحابة كفار إلا علي والحسن والحسين أو سلمان والمقداد، واستثنون عددا معينا. وهذا من نحن نتبرأ من هذا، كما نتبرأ من الخوارج الذين تبرأوا من علي رضي الله عنه، من عثمان، ومن جملة من الصحابة. فنحن لا نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، ولأن الله عز وجل ترضى عنهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة نترضى عنهم لأن الله ترضى عنهم ووعدهم الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، يعني نحن أيضا نتبرأ من الذين يتبرؤون من الصحابة رضي الله عنهم، ونحن نبغض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، والذين يذكرونهم بالسوء ويذكرون ويتنقصونهم، وأشد من ذلك الذين يسبونهم ويلعنونهم. فهؤلاء المخالفون للقرآن في تزكية الله عز وجل لهم، كما أنهم مخالفون لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذون لرسول الله، مؤذون لرسول الله، مكذبون للقرآن، مكذبون لله عز وجل في ترضيه عن هؤلاء الصحابة ووعدهم بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وذكر فضل صحابته، وأمرنا بمحبتهم وموالاتهم، لأنهم جمعوا بين الإيمان والصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، وقال الله الله في أهل بيتي، وأهل بيته من صحابته. فنحن نقول نحب كل الصحابة رضي الله عنهم، نحب كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترضى عنهم، ونعلم أنهم خير القرون، أنهم خير وأفضل هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة. فنحن نترضى عنهم ونحبهم، ونعلم أنهم قد يخطئون وليسوا معصومين، ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن ما نقل إلينا مما شجر بينهم فنحن لا نخوض فيه، ونعلم أن ما نقل إلينا مما شجر بينهم وحصل بينهم فكثير منه مكذوب، مكذوب في كتب التاريخ، ومنه ما قد زيد فيه ونقص منه، وإذا زيد في الحكاية أو نقص منها تشوهت صورتها، ومنها ما هو صحيح، وهذا الصحيح الذي حصل منهم هم فيه بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. فنحن نعلم أنهم أرادوا الخير وسعوا في الخير وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصبروا معه، فلهم فضل عظيم، فنذكرهم بخير ونترضى عنهم ونذكرهم بالخير، ونكف ألسنتنا عن ثلبهم أو تنقصهم.